قالوا لا توجل قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة رب به إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط لمنجوهم أجمعين إلا امرأته إلا امرأته قدرنا إنها الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إن لكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت